الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذنه تعالى فيما توقفنا عنده في باب يا آل الإضافة، وقد توقفنا في المسألة الثالثة أو القسم الثالث من هذا الباب، وهي ياء الإضافة إذا أتى بعدها حرف غير همز وصل ولا همز قطع. وبدأنا والله الحمد في بيان الناظم رحمه الله لنا أن هناك 30 ياء اختلف عليها القراء، فبين هذه الياءات من غير بيان يعني حكم معين في البداية كما كان يفعل في ياء مثلا بعدها فتح، قال إيش؟ قال سما مثلا، هذا قاعدتهم الذي يفتحون ثم يأتي بمن دخل معهم أو إن كان هناك خلاف بينهم. هنا في 30 هذه أتى بالكلمة ومن يقرأها بطريقة بالفتح أو بالإسكان. فبدأنا والله الحمد في بيان كم تسع كلمات، فبقي معنا 21 كلمة. نعم، فذكرنا في الأول في قول الناظم رحمه ومع غير همز في 30 كلفهم، ومحياي جئ بالخلف والفتح قولا، وعم علا وجهي وبيتي بنوح أو بنوح عن لوا وسواه عد أصلا ليحكنا. وقفنا إلى هذا الموضع. ومع شركائي من ورائي دونوا، ولي ديني عن هاد بخلف له الحلا. نعم، انتهينا من هذه الأبيات الثلاثة وبينا لكل قار، وذكرنا أن أول كلمة كانت محيايا فقرأها وارش رحمه الله بالخلف بين الفتح والإسكان، وقد قدمنا الإسكان له تقريبا. ثم لباقي القراء ما عدا قالون قرأوا بالفتح، فقالون قرأوا بالإسكان لأنه قال الفتح خولة والخال مرموز للإمام نافع، لكل القراء ما عدا الإمام نافع يدخل. نعم، فإذا فتح جميع القراء محياي ومماتي، هذه الكلمة التي وردت في سورة الأنعام الآية 162 فتحها الجميع ما عدا إمام نافع. فالإمام نافع ماذا يفعل؟ له راويان، واصل رحمه الله ذكره في البداية فقال له خلف، فالخلف يدور بين الإسكان والفتح، فبقي من؟ قالون. فقالون إن لم يدخل في الفتح ولم يدخل في الخلف فإذا له الإسكان، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتخدمه. فهذه إذن كانت محياية اختلف عليها القراء على 3 أقسام، منهم من قرأ بالفتح قولا واحدا وهم جميع القراء مع نافع، منهم من قرأها بالإسكان قولا واحدا وهو قالون، ومنهم من له الخلف وهو الراوي رحمهم الله جميعا. ثم قال وجهي وعم علا وجهي، وقلنا كلمة وجهي لما يطلق الناظم رحمه الله هذه الكلمة فلابد من استقراء القرآن أينما ورد كلمة وجهي وبعدها حرف غير الهمز والوصل ولا القطع، فاعتبر أن هذه الكلمة هي المقصودة. فلما بحثنا فشفناها في كم موضع؟ موضعين. ففي موضع آل عمران آية 20 والأنعام 79 فقرأهما العم وهم عم من؟ نافع وابن عامر، عم نافع وابن عامر الشامي وحفص. نعم، قرأ هؤلاء القراء بفتح كلمة وجهي لله التي ورد في سورة آل عمران وسورة الأنعام. ثم الباقون يقرؤون طبعا جزء لما نقول بالفتح الباقون يقرؤون بالإسكان. هذا رجع قال وأنا قاعد أسرع في هذه. ثم وبيت عشان الإخوان إنهم يكتبون إذا كان عندهم وعندكم الآيات وضعناها مثل خلفة صح؟ كل الآيات موجودة ممكن تنقل الكلمة وتنقل حكمها. الحين من قرأ عندك الفتح الإسكان كتبوا في الخانة الثالثة الخلف أو الوجهان عشان مثلا ورش بيروح وين في الخانة الثالثة. الرابع حطوا مثلا الدليل من وين احنا خلنا اقطعوا هذه الجزئية اللي احنا خلناها على سبيل المثال ومحيا يجيء بالخلف والفتح خولة هذه ليه رقم واحد مثلا وعم علا وجهي هذه حد رقم اثنين وثلاثة وهكذا يكون عندك الدليل يعني مع الهد. ثم قال وبيتي بنوح أي في سورة نوح في سورة نوح خصها كلمة بيتي وراء في سورة نوح. أحيانا يقول القارئ للنظم يقول يعني هل بيتي وراء في موضع آخر ولم يأتي بعدها وأتى بعدها فخصها بنوح؟ نقول أحيانا لعله يكون هذا كلمة بيتي لعلها ورد في غير موضع سورة نوح مثلا نعم. وأحيانا لا لعله ورد في هذا الموضع ولم يرد لها نظير ولكن أراد الناظم رحمه الله أن يسهل عليك أيوة حصول هذا الموضع فخصصها بهذه الكلمة. يعني يكون الأمر ليس مهولا في مثل هذه الأمور. وبيتي بنوح في الآية 28 ومن دخل بيتي مؤمنا فقرأها بهذا الفتح عن لوان عن لوان حفص وهشام. فالباقون عندهم التي في سورة نوح الإسكان ومن دخل بيتي مؤمنا. نأتي ثم قال وسواه سواه أي سوى كلمة بيت سوى التي ورد في سورة نوح كلمة بيتي غير التي ورد في سورة نوح. فلما شفناها دورنا عليها حصلناها في وين؟ في كم موضع؟ في موضع في سورة البقرة نعم البقرة 125 والحج الآية 26 وطهر بيتي للطائفين. وعندنا اللي في سورة الحج ايش الآية؟ وطهر بيتي للطائفين كذلك؟ في الحج في الحج اللي في البقرة أن طهر بيتي للطائفين أيوة في سورة الحج وطهر بيتي للطائفين نعم بين البيتي للطائفين في الموضعين. فمن قرأ بالإسكان ومن قرأ بالفتح من قرأ بالفتح ذكرهم الناظم رحمه الله قال عدة أصلا ليحفل فعدة مرموز حرص وأصلا مرموز نافع واللام من ليحفل هشام. فإذا هؤلاء الثلاثة حرص ونافع وهشام قرأوا بالفتح فالباقون قرأوا بالضد وهو الإسكان. ثم الكلمة التي تليها قال ومع شركائي من ورائي دونوا أي كلمة شركائي وكلمة من ورائي فقرأ هاتين الكلمتين الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بالفتح. أين وكان شركائي؟ ورد في سورة فصلت الآية 47 شركائي قالوا. ثم من ورائي وكانت امرأتي عاقرة اللي هي في سورة مريم الآية 5. فابن كثير قال من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. أما الباقون كيف يقرؤون؟ من ورائي وكانت أيوة يعني بياء ساكنة. فإذا ابن كثير هو الوحيد الذي قرأ بالفتح الباقون قرأوا بالإسكان. ثم الكلمة الأخيرة التي وقفنا عندها فولي دين وطلع ولي دين هذه لو بحثنا في القرآن كله بنحصلها في سورة الكافرون الآية السادسة. فقال عن هاد بخلف له الحلى عن هاد. فإذا حرف العين حفص هاد الهاء البزي قال بخلف وقلنا إذا قال بخلف يعني يعود إلى البزي فقط لم يقل بخلفهما إلى الأخير آخر رمز. فإذا البزي عنده الخلف ماذا يعني الخلف؟ عنده الفتح وله الإسكان المقدم ثم الإسكان إسكان أيوة له اللام لهشام الحلى نافع. فإذا قرأ حفص وهشام ونافع بالفتح قولا واحدا وقرأ البزي بوجهين بالإسكان والفتح والباقون قرأوا بالإسكان كم كلمة صارت معنا؟ تسع كلمات نعم. اليوم راح إن شاء الله ناخذ يعني بعد نحاول ناخذ مجموعة من هذه ونقف علشان ناخذ لأن الوقت بدأنا في كذا من الأخير عشان احنا في نهاية الدرس هذه مثل ما قلنا بتكون عندنا عملية حسابية يعني بناخذ درس رياضيات بنشوف العدد الموجود والعدد المتبقي ونشوف يعني كم قرأ بالفتح مثلا كم قرأ بالإسكان هذه كلها أمور تفيدني حق يعني إن بين البعض ما يفهم سبحان الله هذا الباب إلا بالعملية الحسابية هذا الباب لا يفهم إلا بالعملية الحسابية فإيش نقول لأن هذا الباب بارك الله فيكم بتأتينا كلمات كثيرة وإحنا قلنا تقريبا يمكن 566 كلمة الباقية هي متفق عليها بالإسكان فأحيانا يقول هذه هي زائدة أو هي إضافة عفوا كيف أنا عارف أنها هي فعلى طول إحنا عرفت أن الباب هذه هو لما وقع فيه الخلاف فتعرف أن إذا لم تقع هذه الكلمة في هذا الباب اعلم أنه إيش أنه ما اتفق عليه إن لم تقع في هذه الكلمة من هذا الباب تعرف أن أهل سما إذا أتى بعد همزة القاف هم الذين اتفقوا عليها غير الكلمات الست أو الأربع اللي طلعناهم فكل هذه الأمور لابد أن تكون عندنا محسوبة إن شاء الله ونختار الدرس الأخير لها بإذنه تعالى إن شاء الله اليوم إحنا نواصل نأخذ بعد بيتين بإذنه تعالى نحاول نجمع بعض الياءات قال الناظم رحمه الله مماتي أتى أرضي صراط بن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا بدأ بكلمة مماتي ومماتي هذه وردت في موضع واحد في القرآن الكريم لم يرد له نظير الذي ورد بعده حرف غير أيوة اللي هو لا الذي نعم حرف غير نعم إيش الآية تقول المهم دائما شوف حسان يلا عندك رقم 10 سورة الأنعام أولا قبل أن تقرأ عندنا عشان نقول لك لمن تقرأ مماتي قال أتى أتى أنافع ممتاز ماذا يفعل الإمام نافع يقرأها الشيخ بالإسكان لا بالفتح يقرأها بالفتح لم يقل بالإسكان إلى الآن فهو ماشي على الفتح فنافع يقرأ بالفتح اقرأ بالفتح طبعا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أحسن طبعا الشيخ حسن ركز على ومماتي مثل نحن أخذنا ومحياي أخذ القليل صح؟ أنت قرأت لمن الآن؟ قرأت لقالون لأنك ما لم تقرأ لوارش وارش القرأت لن تأخذ أحكام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نبي نركز في هذه شيخ حسان اقرأ شيخ يا شباب خلنا نقرأ الآن نشوف وش قالون كيف قرأ قالون هذه الآية نجمع بين الياءين قال لقالون هذه الآية نفقت الكلمة الآية كلها لقالون رحمه الله تفضل نفس ما قرأت نعم نفس ما قرأت أنا قرأت لورش قل إن صلاتي لكن أنت ما تقرأ إيش عندنا في محياي قالون شيخ بالإسكان بالإسكان أحسنت وإيش عندنا في مماتي مماتي بالفتح بالفتح وما عنده كلمات خلافية غير ما عنده منتظر ما عنده مماتي أحسنت وما تنتبه له يكون من قبيل ما ليش العرض ليش عرض سكون أصلي عنده إيه مد لازم شيخ لازم إيش إيش مفرد مخفف كلمة تتحرك تتحرك جال الصلاة شيخ لا مثلا إيه على كواش أيوة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.